يقول هل يجوز أن أحلق لنفسي بالمسنع أم يجوز ذلك إذا تيقنت تعميمه شعر رأسك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.